ومن أهم الدروس الرياضة في الرياضة بالذات، يعني على اعتبار أنه قد لا يخطر على بال أنه يتناول في كتاب مثل هذا الكتاب يتناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من توفيق الله له أنه جمع بين رياضة الأبدان ورياضة النفوس والقلوب، واتخذ من ذلك سبيلا إلى الاقتداء برسول الله، ثم إلى نوال رضا الله والفوز بالقرب منه سبحانه وتعالى جل شأنه. أما هديه في النكاح، تكلمنا طبعا في أبواب النكاح سابقا، في هدي النكاح في يعني آداب وشروط والأحكام الفقهية في النكاح وتعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، لكن في هذا الباب سأتكلم عن المعاشرة الزوجية، معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، أي المعاشرة في الفراش، وهديه في الجماع صلى الله عليه وسلم. إنما احنا مش عايزين نذكر التفاصيل، إنما سنذكر الأمور العامة والخطوط العريضة في هذا الموضوع. هو رحمة الله عليه ذكر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هو الأكمل كما هو في جميع أبواب الهدي، هو الأكمل وهو الذي يحفظ الصحة وتتم به ملذات النفس والقلب وراحة النفس والقلب، على اعتبار النظرة من جهة الفوائد الطبية لهذا الأمر في معاشرة النساء. أيضا بدأ ودخل في هذا الأمر على أن المعاشرة الزوجية لها أهداف، لها أهداف وأغراض، وإحنا دائما نذكر حتى في مناسبات عقد القران أو النكاح، عقد النكاح عشان القران بيقالوا إنها كلمة غير يعني غير إسلامية، إنما عقد النكاح دائما بنذكر إن النكاح عمل مشروع، عمل شرعي يحتاج إلى نية ويحتاج إلى تحديد أهداف، والمؤمن العاقل حريص على أن يكون له في كل عمل النية وفي كل خطوة هدف، يعني المؤمن العاقل لا يتحرك إلا إذا كان له هدف في خطوة يخطوها أو كلمة يقولها أو فكرة يفكر فيها، ما ينفعش يعيش سبهللة ويفكر عشوائيا أو يتحرك عشوائيا في حياته حتى في مجالس العلم. نقول شرح الجامع يمكن القدر، لازم يحسبها كويس الدرس يوم إيه وإزاي والساعة كم وفين، وأروح البارح قاصد عارف في الدرس، يقول لك أروح يمكن أداء القدرس جاز ألقى جاز لا، ويمكن يقول لقي يقول لك يمكن أقعد وبعد شوية قاعد يقول لك يمكن أفهم، الكلام ده ما ينفعش، لازم يبقى فيه ترتيب وتنظيم وتخطيط لخطوات الإنسان في حياته في كل طريقه في الحياة في تحركاته وفي سكناته، وهذا هو المقصود من زاد المعاد في هدي خير الله صلى الله عليه وسلم. فقال لك أنت عشان يعني تعلم المنافع والفوائد الطبية في المعاشرة الزوجية لازم تعلم أن المعاشرة الزوجية لها أغراض محددة، لما تعرف الأغراض تقصدها تنوليها تنتفع بها تؤجر عليها. فلم يقل صلى الله عليه وسلم في بوضع أحدكم صدقة صلوات الله وتسليماته عليه، قال لك إذا كان الجماع أو المعاشرة الزوجية لها أهداف أهم أهدافها حفظ النسل والنوع البشري ودوام تناسل البشر إلى أن تتكامل العدة التي قدرها الله للخلق، يعني الكون هيستمر في علم الله كذا، عشان يستمر الكون يبقى تتناسل الأجيال، عشان تتناسل الأجيال لابد من التزاوج بين الذكر والأنثى كما هو في الإنسان كما هو في الحيوان كما في الطير كما في الحشرات. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لأجل معدود ومعلوم، كل يجري لأجل وهو الذي سخر الشمس والقمر والليل والنهار، وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر، وفي الآخر قال لك كل يجري لأجل مسمى. هذا الأجل هيأتي في أجيال، يبقى في توالد في تناسل، يبقى يحتاج إلى زواج. هذا هو الهدف الأول من النكاح، أن يوجد النسل. ولذلك سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتزوج بالودود الولود صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور عن يعني هلا بكرا تداعبها، هلا كذا وكذا، يبقى نهى عن أمور وأمر عن وأمر بأمور عشان يتحقق الغرض الرئيسي من الزواج. الغرض الثاني وهو إشباع الغريزة النفسية في البشر، لأن الإنسان مكون من مجموعة من الغرائز كما ذكر السابقة. هذه الغرائز إذا أشبعت يبقى الإنسان متوازن متكامل. خلي بالك الغرائز كثيرة جدا، يعني حب الجمال دي غريزة، تحب الحية الحلوة، الخضرة، القدرة، الماء، الشكل الحسن، الأشياء الجميلة، الخط الجميل، الصوت الجميل، دي غرائز. لما أنت بتستمتع بها بتشبع شيء في نفسك. اللي بيعرف الخط الجميل لما ينظر الخط بيستمتع به، لما بيكتب حرف بيتلذذ في كتابته، إنما اللي بيربش جارك الله، كأنه يبقى زي برضه عشوائي، زي اللي إيه؟ زي اللي بتربش وأنت حظك، لو لقيت حبة قمح ولقيت ما لقيت حصوة لقيت مش عارف كذا، يبقى هياخد اللي هياخد. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال لك إشباع الغرائز، إشباع الغرائز ده بيشبع النفس، الإنسان بيتوازن، لأن الإنسان يشبع الروح بالطاعة والذكر ولقاء الله والتواصل مع الله، ويشبع البدن بالتغذية الصحيحة المتزنة المتوازنة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبع العين بالمناظر الجميلة تتلذذ، ويشبع اللسان بالكلام الحلو لما تقرأ القرآن وتتلذذ به بأحكامه تشعر بجمال، أذنك لما تسمع الصوت والجمال والقراءة بتتمتع بأشياء كثيرة جدا. هذا الإمتاع، هذا الإمتاع بيشبع شيء في النفس يجعل الإنسان متكامل. ولذلك الذي يحرم من هذه الأشياء يبقى الإنسان فيه إيه؟ فيه شوائب وفيه نقص في شخصيته. فقال لك إشباع الغرائز النفسية، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدافع إلى الزواج غريزي قبل أن يكون شرعيا، ولم يجعله عقليا. اللهم صل على سيدنا. ازيك يا جاني؟ الحمد لله. يعني في أشياء غريزية تندفع إليها من غير تفكير، وفي حاجات عاوز تفكر فيها عشان تعملها أو ما تعملهاش، وفي حاجات حتى لو مش عاوز تعملها الشارع يقول لك لازم يعني تعملها. ففي أشياء العقل يقتنع بها وتحتاج إلى تفكير وتقتنع بها أنت، لكن قد تكون يعني غير ملتزة في النفس، مش لذيذة يعني. يعني العقل يقول لك الدواء ده مفيد لصحتك، تأخذ منه 3 مرات في اليوم، تشرب منه القهمر تجي نفسك مش ايه مش قبلها، لكن تاخده ولا لا؟ تاخد العلاج، لان العقل يقول لك ده مصلحه ايه، ولو ما خدتش ها يقول لك اخاف يا خسارتي اموت ما اموتش خليني قاعد، فيستخسر يموت، فياخد العلاج عشان ما يموتش مهما كان، يبقى عنده مش عارف كام 90 سنه لكن ياخد العلاج، ربنا عملها كده. العقل يقول هذه مصلحته، والغريزه تقول لي لا ده مر مر، لا مر بس هاخد برضه. نفسه تقول لي ده مش قابل، يقول لك زي ما قال واحد صاحبنا الله يذكر بالخير، قالوا لنا عندي الكلى وحصوات ومش عارف ايه وعايزين نزوره، وجاء من القريه فرحنا نزوره، فاخذنا له ايه؟ اخذنا له برج عشان الحصى، عاوز ايه؟ عاوز الشعير، يشرب الشعير عشان الحصى يدي. مجرد دخلنا حطينا الامانه دي في جنب الباب كده جنب الكرسي اللي قعدنا عليه، فاحنا بنتناقش معاه يعني اخبارك ايه كويس؟ قال الحمد لله كويس، خفيت والالم راح، الكلى خفت شويه. طب كويس انت اخذت بريل؟ قال اخذت بكده سد مناخير واشرب بالعافيه. طب احنا جايبين معانا بريل وبعدين بصيت لصاحب اللي معايا قلت له بعدين ده راجل بيشرب وسد مناخير، لكن هيشرب برضه. فاذا هو يعني بيسد مناخيره ليه؟ لان قالوا له انت في صحه مش طايق الايه؟ المرارة بتاعت البلد. فقال لك ده العقل، الغريزة ترغب في الشيء الحلو، ترغب في الشيء المريح، ترغب في الشيء اللي تتلذذ به، زي ما قلنا مناظر جميلة، كلام، أصوات جميلة، طعوم، أطعمة جميلة، رائحة جميلة. فربنا عمل الدافع للزواج غريزة يندفع إليها الإنسان من غير ما يفكر، مجرد ما يبلغ سن البلوغ ابتدي يفكر يقول إيه أنا محتاج للجواز، عشان ما بقاش العقل. لو كان يفكر بالعقل يقول لك طب أنا معايا كام وهجيب أكل، أجيب بنت الناس أكلها، مالي ومال الناس، أكل واحدة ليه معايا، وأنا شاغل نفسي ليه، وأنا راضي نفسي ليه، ما أنا عايش وحدي مرتاح كده. ده العقل يقول كده، ليه أحمل مسؤولية ناس أنا وأجيب واحدة عايشة معايا وأصرف عليها وأكلها وأشربها. لكن الغريز يقول لك غصب عني، يقول ايه يسعى للانثى زي الحشره زي الحيوان، كله في الكائنات كلها نفس الغريز، محتاج ليها يبقى هيجيبها، وبعدين يبتدي يفكر اجيبها ادبر فلوس ازاي واعمل الامور ازاي. سبحان الله العظيم وبحمده. وهذا لان الله سبحانه وتعالى اراد لهذا الكون ان يتناسل في الكائنات تتناسل فيه، ولذلك هذه الغريزه تتساوى في كل المخلوقات. الغريزة احتياج الذكر الأنثى، والأنثى إلى الذكر غريز لا يشذ عنها إلا شاذ. يعني في الجهة مش عاوز يتجاوز يبقى فيه موضوع تاني، وده ربما يدرس. قعدت إذا قرأت بحث هذا الكلام، إن ربما الجهة نفسه يعزف عن الجواز عنده مشاكل كثير، مشاكل نفسية، مشاكل عقلية، مشاكل أيها المشاكل المادية لآخر حاجة، لأن دلوقتي يجازف ويجيب الديون ويجيب ما أعرفش إيه ويتجوز، لا لان الغريزه تقول له ايه تزوج. يبقى الهدف الثاني من الزواج هدف غريزي، اشباع غريزه نفسيه وتلذذ في نفس الوقت. الحاجه الثالثه، الهدف الثالث في لقاء الرجل مع المراه او الذكر مع الانثى، الامتاع، اللذه الوقتيه التي يستمتع بها. الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه، المراه الصالحه او الزوجه الصالحه، هو قرنها قال ايه الصالحة، لكن هي متاع، والنساء متاع، زين للناس حب شهوات من اول حاجة، سبحان الله العظيم والحمد، زين للناس حب شهوات من النساء وبعدين البنين، لان نداء الغريزة ينادي هذا. ولذلك سبحان الله العظيم والحمد، الدنيا فيها تناسل، فربنا عاوز يجعلها غريزة عشان التناسل، وجعل فيها لذة عشان تتكامل الخطوات وعشان تتكرر. عشان يعمل الكون. ما دي دافية ولا ساقية؟ دافية؟ سخنة؟ يسخرها ذلك. لم يعد. طيب الجنة فيها حور عين وفيها لذة ومتعة، ما فيهاش تناس. ولذلك لما تذكر الحور العين تذكر فيها المتعة واللذة. الزواج في الجنة للمتعة وللتلذذ مش للتناس. ولذلك كما سيأتي أن من أغراض طبية في الزواج التخلص من ماء الرجل وهو المني، هذا الإفراز الموجود في الجسد التخلص منه هدف رئيسي، ولذلك ربنا عملها غريزة وعملها تكوينية في الجسد. والغريزة بتترتب على إيه؟ تركب على هذا السائل الذي يتكون في الرجل أو في المرأة، والمرأة يحصل فيها التبويض، في فترة التبويض وفترة إفرازات هذا السائل يتحرك الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل غريزية. سبحان الله العظيم بحمده. الجنة ما فيهاش إفراغ للسائل، لأن التكوين في الدنيا غير الآخرة زي ما نشوف، غير الجنة يعني. بس فيها متعة بالحور العين والزوج والأزواج ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا، ونحن الرياضيات الراضيات فلا نسخط أبدا، أزواج رجال كرام طوبى لمن كان لنا وكنا له. وده غناء الحور العين حول أنهار الجنة. نحن الناعمات فلا نبؤس، نحن الراضيات فلا نسخط، أزواج رجال كرام طوبى لمن كان لنا وكنا له. فالجنة قال لك فيها متعة وليست فيها إفراغ لماء، لأن ما فيش حاجة زيادة في الجنة، لا في بول ولا عرق ولا الكلام ده ولا إفرازات زائدة. الأكل يرشح رشح المسك ويختهر رائحة المسك من الطعام. فهنا قالوا إن الأطباء يعني قالوا إن النكاح أحد أسباب حفظ الصحة، أحد أسباب حفظ الصحة، لأن هذا الماء الذي المني الذي يخرج من الجسد عند النكاح هو عبارة عن مكونات خلاصة الغذاء في الجسد، وشرحوها شرحا. صار صاحبنا قاعد اسمه راوح شغالة الحمد لله، والضبا يضري نفس حتى في الليل في النهار يضري نفس مش عارف ليه يا عم اظهر يبال الله يصلح حالك. قال لك المني حين يخرج من الرجل بيخرج بلذة ومتعة وشهوة ماشي، لكن هذا المني لو احتبس في الجسد يسبب تسممات ومشاكل كثيرة جدا نفسية وبدنية وعصبية، فلا بد أن يخرج. فعشان كده بيدعو الإنسان بيندفع الإنسان للزواج سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك قال لك الذي يعزف عن الزواج أو يمتنع عن الزواج يجده إنسانا خاملا كسولا ذابلا حتى في وجهه، ولا يجده في صفه حتى وإن سبحان الله إذا كان يعني امتنع عن الزواج أو أفرغ هذه الطاقة في غير حلها تجد في وجهه السواد والعياذ بالله وصفرة المرض والزبول. إنما الإنسان الصحيح الذي يتزوج زواجا صحيحا ويفرغ هذا الماء بطريقة صحيحة تجده في صحة جيدة. فقالوا يقول الأطباء أن هذا الأمر لابد أن يخرج، واحتباسه يضر كمان، احتباس البول إيه يضر، واحتباس الغائط يضر، وقلنا أن الرياضة بتعمل تحلل لهذه الأشياء وتخرج ما تبقى من فضلات. فهنا قالوا أن الاحتباس قد يؤدي إلى أمراض عصبية أمراض نفسية وسواس إلى جنون إلى صرع إلى ذبول إلى خزول إلى انطواء إلى اكتئاب والعياذ بالله. وهذا ملاحظ في الواقع، ملاحظ في الواقع. ولذلك أحيانا بعض الأمراض النفسية تلاقي الطبيب النفسي أول ما يدخل يقول له أنت عندك كم سنة متزوج، يقول لك لا، يقول لك اتجوز عشان الإفراغ النفسي، يفضفض الجزوج يفضفض معاه يقعد معاه، وفي نفس الوقت إيه الجسد يتنقى ويصفو من هذه الفضلات التي لو خزنت يؤدي إلى أمراض رديئة كما قال الشيخ. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول لك وقد قال أحد الأطباء في عصره طبعا وفي عصرنا كذلك، رأيت جماعة تركوا الزواج لنوع من التقشف فبردت أبدانهم وعسرت حركاتهم ووقعت عليهم كآبة بلا سبب وقلت شهواتهم وحتى في طعامهم وهضمهم والعياذ بالله. وإذا طال احتباسه فإنه يؤدي إلى سمية قد تؤدي إلى أمراض أو تؤدي إلى أمراض رديئة مهلكة والعياذ بالله. إذن ربنا جعلها غريزة، ومن أسباب النكاح إفراغ هذه المادة. وبعدين في بحث أيضا قالوا إن ربنا قال سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا إن يخرج من بين الصلب والترائب تؤكد حقيقة أن المني يخرج من خلاصة الغذاء الموجود في الدم، لأن بين الصلب والترائب قالك تجد الإيه الأورطة أيها الصاحي، الأورطة اللي هو الأبهر اللي هو أعظم شريان في الجسم، أكبر شريان في الجسم، يتفرع منهم مجموعة شرايين كبيرة، منها اثنين يروح الكلى ومنهم اثنين يمشوا خلف الظهر وخلف وراء الترائب من بين عظام الظهر وعظام الصدر. الشريان يتحرك لحد ما وصل الخصيتين اللتين يفرز فيهما هذا السائل من خلاصة الدم، فهو خلاصة الغذاء، خلاصة الغذاء الجسم يخرج في هذه القطرات. هذه القطرات ليتناسل منها البشر في أحسن تقويم، وصوركم في أحسن صوركم من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقلنا نجي بتسلسل الحياة بطريقة لم تكن تنظر، لا كان في منظار ولا أشعة تلفزيونية ولا كشف بالأشعة ولا كلام، إنما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها للأمة وذكرها القرآن. فقالك يخرج من بين الصلب والترائب، لأن اللي بين الصلب والترائب هو اللي هذا الشريان العظيم الكبير اللي بدأ يتحرك إلى هذا المكان، فتفرز هذه الخلايا. وكل حيوان عبارة عن خلية، سبحان الله العظيم وبحمده، دقيقة جدا لا ترى بالعين، وهذا هو أصل الإنسان. أيضا هذا الأمر يؤدي له منافع طبيعية في الإنسان، يعني تعينه على طاعة الله، لأن القرآن يقول قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال لك لا يعان على ذلك إلا بالزواج أو بالصوم، من استطاع منكم الباءة ولا تزوج، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجهاء. وتتأكد حقيقة اللي هو بين الصلب والتراب، وأنه خلاصة في الدم وخلاصة في الغذاء، لأنك لما بتصوم يبقى المادة الغذائية بتبقى محدودة، وبعدين يتقدوب هتغذي الجسم، ما فيش فائد كثير، وبالتالي ما تكونش هذا السائل، ما يحرش الإنسان، يبقى الموضوع إيه؟ يعني تخف حدة الاستدعاء هذا الأمر. اللهم صل على سيدنا محمد. فتنكسر الشهوة مع الصيام. قال لك قد توجد حالات إن مع الصيام يشتد الاحتياج والكلام ده، لكن حالات خاصة. إنه مع استمرار الصيام، مع استمرار الصيام والانتظام في الصيام بالشباب تجده يغض بصره، يعني يعينه على غض البصر، ويعينه على الاستقرار النفسي الذي يتأتى من كثرة التفكير في هذا الأمر. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك قالوا من أهم أغراض الزواج أيضا عفة النفس مع غض البصر، عفة النفس، العفة أن يعف نفسه عن الإيه؟ عن الحرام. وهذا يكون للرجل والمرأة، يكون للرجل وللمرأة، يعني الزواج يعف الرجل ويعف المرأة، ودي من أهم الأشياء التي تستحضر عند الزواج. الشاب الذي يتزوج أو الرجل حين يتزوج يستحضر هذه النية، أنه يعصم نفسه ويعف نفسه ويغض بصره، ويكون سبيلا لإيجاد ذرية ونسل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود النسائي بسند حسن. تزوجوا فإني مكاثر بكم، مكاثر بكم يعني النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يكون أكثر الناس، أكثر الأنبياء تابعا، أكثر الأنبياء تابعا صلوات الله وسلامه عليه، بحجته بالقرآن المقبل للعقول والذي لا ينتهي أثره ولا يبلى ولا يخلق على كثرة الرد، حجة باقية قائمة كل من نظر فيه بعقل محايد يقتنع أنه كلام الله وأن محمدا جاء به من عند الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت مكاثر بكم، يعني كل ما يكون مسلم يكثر عدد المسلمين كل ما تكون أمة محمد أعظم، ده الطبيعي والمفترض، يعني ما يبقاش غثاء كغثاء السيل كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، عشان تبقى أمة قوية، تبقى أمة إيمان، زوجة صالحة ورجل صالح يلتقيان في ذرية صالحة، تبقى أمة صالحة، أمة قوية، أمة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد عين الله التي يريدها بخلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا وقال إن من سنته الزواج صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء وأنام وأقوم وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث صحيح إن شاء الله. في حديث أنا يعني أتحفظ به شوية، عاوز يعني تعقل، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير هذه الأمة أكثرها نساء، لكن عاوز حساب كويس، يعني أكثرها نساء يعني تزوج اثنين أو ثلاث، ما في واحد مبسوط دلوقتي، في واحد ما جاش خالص من البسط من كلامه. اللهم صل على سيدنا محمد. أكثركم نساء عليه تزوج امرأتين أو ثلاثة، ودي تنطبق على الذي مثلا يفقد زوجته يتزوج غيرها، ما أقولش إن حرمت الجواز الثاني، أو يتجوز اثنين مع بعض، بس نقول الزواج الثاني يحتاج إلى دراسة. وإذا نعم يا أخي الحمد لله جاءت منك، الحمد لله أتت منك، منكم نستفيد، يعني احنا نضيق ليه، نضيق ليه بمعنى يعني اخونا الفاضل يقول ان خير هذه لما اكثرها نساء، طبعا اكثر الامه نساء مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالك فيه بعد النبي عليه السلام ومن ذريته، قيل انهم كان يتزوج كثيرا، بس يتزوج وتموت يتجوز واحدتان، يقول له واحده اما معه ثلاثه او اربعه، تموت واحده يتجوز الثانيه، طلقت واحده يتجوز الثانيه، يتجوز على ما مات كان يتجوز 20 30 مثلا يعني. فالدي يعني عايزين نخليها موسع، لكن الزواج مشروع يحتاج الى دراسه، دراسه جدوى جاده، جدوى يعني المدخلات ايه والمخرجات ايه، اي مشروع الامكانات ايه والنتيجه ايه، الامكانات الماديه ماشي، الامكانات الذهنيه للانسان ماشي، الامكانات العصبيه لتحمل الحياه ماشي، الامكانات الصحيه ماشي، كل هذا يقاس. مش يقول لك يعني الجواز خلاص الجواز اثنين ثلاثة أربعة، يقول لك إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحياء لسنة رسول الله، عندك القدرة المادية، يقول لك يعني إيه، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضل، صدق الله العظيم ماشي يا عم، إن يكونوا فقراء طب هتقدر تعيش شهر أنت فقير وتعيش وشك ووشك وتتحملوا بعض، ولا تشتغل الجباجيب؟ نعم نعم محدش عارف حاجة، خليك تبقى اللهم صل على سيدنا محمد. يعني إذا كان الإمكانات المادية قدرة مادية يبقى مستريح، يعني يستريح يتزوج يصرف على اثنين ينجب يصرف على أولاد يعيش في عيشة مستريح بيت مستريح، ماشي انت ما تأثرش على إيه، على الضغوط النفسية اللي تأثر على العبادات. كذلك القوة العصبية، مش كل واحد يقدر، ده الواحد يمكن عنده عيلين يقول لو يكون توأم بتتلف أعصاب عشان يقعد يسكت يا بنت تعبان في عين مش عارف ايه يقعد ايه طول النهار يتخانق مع نفسه. فعايز يكون عنده قوة عصبية، قوة مادية، قوة نفسية، قوة إيمانية، عشان ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، دي مشكلة يعني، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرص. سبحان الله العظيم بحمده، على قدر ما يحرص الإنسان أن يعدل بالنساء برضه يبقى فيها إيه، يعني فيها مشقة ومجاهدة، يدرس هذا الكلام يدرس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى النكاح له أغراض رئيسية، أغراض تعود على الإنسان في شخصه وعلى الزوجة والمرأة كذلك في عفتها وحصانتها تحصينها، وأغراض اجتماعية في التناسل بالتناسل، وطبعا أغراض اجتماعية أوسع في، وسبحان الله وبحمده أن الله سبحانه وتعالى جعلنا نسبا وصهرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسب يربط الآباء بالأجداد والأحفاد والأولاد، اتصالات نسبية، والعمة والخالة والأخ والأخت، ارتباط نسبي شبكة. وصهرا كل واحد من العيلة جوز من عيلة تبقى أصبحت إيه، بعد الخمس كانوا خمس أفراد بقوا عشر عائلات، يعني كانوا خمس أولاد كل واحد يتجوز أو بنت تجوزت أصبح كل واحد جاب عيلة ثانية، أصبح الخمس عائلات أصبحوا إيه عشر عائلات. سبحان الله عزيز وحمد، يقبل الكون كلها البشرية كلها عبارة عن نسيج متشابك، متشابك مترابط، عشان تتيسر الحياة الرتيبة السهلة الميسرة التي تخلو من المنغصة، ده الأصل يعني. لكن اللي بيحصل ايه للأسف، للأسف يقول لك تمشي في جوازة تمشي في نازة تمشي في جوازة، يعني بيحصل ان الجواز بيجيب مشاكل، والنسب وكل يقول لك ايه، كل ما يحصل نسب تحصل ايه، لا قوة الا بالله. لو حكم الشرع كان هذا بهذه القاعدة، ان النسب والصهر يكون مجتمع متكامل متماسك متقارب متفاهم، وكان متفاهم يبقى ما فيش مشكلات ولا يعني منغصات. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أيضا الزواج قال لك أن تراعى فيه العوامل النفسية المهمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لسيدنا جابر رضي الله عنه تزوجت، قال تزوجت ذلك، تزوجت أي بكرا أم أي أم سيبا؟ قال تزوجتها سيبا. قال هلا بكرا تداعبها وتداعب. ودي مراعاة لعوامل نفسية كثيرة جدا تعين على استقرار الحياة الزوجية، يعني مش مجرد المتعة لأنها ذكر، لا، بالذكر يقول لك لأنها تبقى في أول تجربة مع زوجها، فما ما جربتش حاجة تانية، ما فيش مقارنات، مش هتقارن، لأن الجواز قبل كده أو الجواز هو قبل كده ابتدي يقارن دي أحسن ولا دي أحسن، وهو تقول هي أحسن ولا الأولاني أحسن في أخلاقه في معاملاته في علاقاته. فالمقارنة دي بتعمل إيه؟ بتعمل تنغيص وتعمل فجوة بين الزوجين. فقال لك هلا بكرا، عشان قال لك البكر تعينه على استقرار الحياة، وفي نفس الوقت يقبل عليها راغبا، وإذا أقبل عليها راغبا تأتي منه السلالة والذرية على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى موفقة. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك سئل كما جاء في سنن النسائي حديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، سئل النبي أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، أي النساء خير؟ قال لك تسره إذا نظر، وتضيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. أو الحديث الثاني إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وإن أمرها أطاعت. أنا كنت عايز جماهر قاعد، لكن مش عارفين. نعم. ونقسم عليها. ونقسم عليها أبرات، بارك الله فيك. ونقسم عليها أبرات. وهذه هي الشروط التي اشترطها حين قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. لا إله إلا الله. فهي ذات الدين اللي هي إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظت، وإن أقسم عليها أبرت. إن كانت ذات دين، وذات دين يعني يقول لك تصلي وتصوم، أي تصلي وتصوم بس تبقى عارفة أن هذه الأمور، عارفة هذه الأمور، أنها لا تري زوجها إلا ما يسره، ولا تسمعه إلا ما يسره، وفي جميع أحوالها تحاول ترضيه إرضاء لله، إرضاء لله، لأنها هي مؤمنة. وفي نفس الوقت يقول لها أنت مؤمنة أو أنت مؤمن، أنت مؤمن يا ابن آدم، أيوه، يقبل المؤمن لا يكذب، لا يخون، لا يغدر، لا يغش، لا يخدع، لأن آية المنافق كذا أربع إذا كنا في من كنا فيه كان منافقا خالصا، يبقى عشان يبقى مؤمن وصالح وزوجة صالحة وذات دين وهو أو هو ترضون دينه، يبقى لا يكذب، لأن الكاذب ما يبقاش ناقص الإيمان، ناقص ربع إيمان أو خمس إيمان، 20% ضايع، إن كان كذوب عنده 20% من الدين ضايع، وإن كان يخون 20% ضاعت 40%، وكان يغدر أو يغش يبقى أدي كمان. طب يبقى قبل إيه تاني؟ طب إذا كان خاصم فجر يوم ما يزعل منها يجيب كل عيوبها وعيوب اللي خلفوها التاريخ والماضي وبتاع، ويوم ما تزعل منه ما تفتكرش ولا حاجة كويسة، ده الفجور في خصومة، إذا اختلف معها أو اختلفت معه يبقى إذن دي مش كامل الدين، مش هو ده الصلاح. الصلاح يبقى ذات الدين أو من ترضون دينه، فهو له يعني توجد فيه هذه المواصفات. اللهم صل على سيدنا محمد. مش حد كامل، بس برضو الإنسان المؤمن العاقل يراجع نفسه، العابد كمان، يعني مؤمن وعاقل وبدن عابد، عابد لما يقرأ آية يبتدي يفتكر يقول أنا قصرت في دي، أحاول أصلح الأمور، أنا أسأت يبقى أحسن، أسأت مرة ما كررش الإساءة مرتين ثلاثة، وهكذا. سبحان الله العظيم بحمده. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا دي أمور عاوزة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، الله المستعان. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، أربع من سنن المرسلين، النكاح والسواك والتعطر والحياء أو قال والحنة، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. عن معقل بن يسار عند أبي داود والنسائي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، من عيلة محترمة كبيرة جدا وأصيلة وجميلة وجميلة حسب وجمال، وإنها لا تلد لا تلد عقيمة، أفأتزوجها؟ قال لا. ما فيش حد يقول لك ده يعني هيوقف حال الولية، من ما تستعب ما تقولش ما تنظر لهاش انه هيوقف حال الولية، يفرج يفرج عليها بخير يعني. انما تزوج الولود لان الهدف الرئيسي زي ما قلنا ايه؟ تكثروا تكثروا، الهدف من النكاح تناسل. ما قلنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا، ثم اتاه الثانيه برضه متعلقه في دماغه كده، فقال فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتاه الثالثه فقال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم مكاثر بكم. ما يجلس واحد بيسأل يقول الأبوة اتجوزها وطبح خلاص يا عم، بعد ما اتجوز اتضح انها ايه؟ لا تلد. خلاص ما نقولش عليه ده خالف، ده يصبر عليها وتصبر عليه سنة واثنين عشرة وقد يرزقها بعد عشرين سنة. سبحان الله، قد وبيحصل بعد ثمان سنين بعد عشر سنين بعد 12 سنة يرزق بالذرية. ولسه امبارح كان معايا واحد يقول يعني اول عيل كان يعني انجب ولدا اول عيل او بنتا بالحقن المجهري بعمليه 30,000، ثاني حمله حملت من الطبيعي. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. واحد ثاني يقول لك احنا عندنا الحمد لله خلصنا عندنا عيلين جبناه بعد ايه بعد 8 سنين الحمد لله يا عم. يبقى اذا تزوجها وكانت لا تلد يعني عقيما، والله اذا كانت في وسيله للعلاج الحمد لله الطب تقدم كثيرا تقدم كثيرا. انا قرات بحث النهارده ولا البارح او بين البين من صلى الله عليه وسلم محمد في ان الختان عمليه تجرى احيانا تركها يؤدي الى العقد، وان ترك النكاح نفسه قد يؤدي الى العقد، او ان صرف هذا المني الذي يخرج من الانسان في غير وجهه قد يؤدي الى العقد مع الامراض التي ترتب على ذلك. ولذلك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أنهم غير ملومين. دي مقاومات الشخصية المؤمنة ومقاومات الشخصية المتكاملة ومقاومات الصحة السليم. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه بعد معاشرة الأزواج كان يغتسل حتى وإن عاود اللقاء أو الجماع يتوضأ يغتسل، يعني يغسل مكان اللقاء استنجاء ويتوضأ، ثم إذا عاود بعد ذلك في أي وقت من الليل يعاود، لكن بعد الجماع لابد من الإيه؟ من الغسل. وإحنا قلنا أن الغسل يعني له آثاره النفسية والصحية. تبص في واحد من غير المسلمين تلاقيه وشه ايه؟ ترى فيه امور غريبه جدا غريبه جدا. ليه؟ لانهم لا يغتسلوا، يعني حتى يغتسل يغتسل بالنظافه، واللي بيغتسل بالنظافه تلاقي وشه برضه فيه وضاء شويه، حتى ان كان مش مسلم ما يغتسلش اغتسال غسل شرعي طاعه لله وللطهاره، بيتشطف كده تلقى وشه كده. انه في واحد تلقى وشه فيه والعياذ بالله ترى في وجهه الكآبة والسواد والصفرة. ليه؟ لأنه ما يعرفش الغسل، والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذلك إذا كنا قلنا هذا ما يخرج من المرأة أو الرجل وخلاصة غذاء البدن، وبعدين كل الجسم بيساهم فيه ويساهم في إخراجه، وبعدين بتجد في اللحظات دي يبقى فيها أمور يعني سبحان الله العظيم بحمد أقرب إلى الحيوانية منها للإيه؟ الإنسانية. ولذلك يحتاج الى الغسل، اذا اغتسل ينشط ينشط نفسه ومعنوياته تتغير وترتفع. هات واحد انت مثلا يعني عاشر زوجته وبعد ما لقيش ميه وبعدين جات له الظروف خرج يقعد طول النهار مكتئب ومتضايق، لا ارادي كده، لا ارادي، هو طبيعي لان اللي جواه اللي حصل في جسمه يخليه يعمل كده. وان كان في شغل ولا في وظيفه ولا في حاجه يفضل طول عم متضايق، ولو حصلت حاجه يقول لك انا عارف السبب كذا، يعني يتشائم بترك الغسل ولذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا يدلك أيضا على ما في الماء من أسرار، أنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني طهور يعني إيه؟ يعني مش متنجس، لا طهور يعني لما تغتسل تفوق. حكم كده ربنا عمل لحكم الإنسان يغتسل يفوق يتوضأ يبقى صالح للصلاة، ما توضأش بقى ما ينفعش يصلي. سبحان الله، إذا أحدث لازم يتوضأ، وإذا جامع يبقى لازم يغتسل، أو احتلم لازم يغتسل. الماء له أسراره وله آثاره، يعني هو مش أنت مش بتنظف بس، ما أنت بتنظف لو الاستنجاء بينظف، الاستنجاء بيعمل إيه؟ بينظف نظافة، لكن الغسل طهارة. في فرق بينه وبينه وبينه وبين. ولذلك احنا نقول ان الذي يتيمم ما يقولش انا وجه التيمم للتطهر ولا لرفع الجنابه، لاستباحه الصلاه عشان يسمح له ان ايه؟ يصلي، او لاستباحه القراءه في المصحف، او لاستباحه حمل المصحف، او لاستباحه دخول المسجد، يتيمم لاستباحه الصلاه. انما ما بترفعش الجنابه، التيمم لا يرفع جنابه. ولذلك اذا لما تلقى الماء تعمل ايه؟ ترفع الجنابه. لما يلقى يجد مجرد ما يجد الماء ارفع الجناب. ولذلك فاكرين اللغز اللي قاله الشيخ رحمه الله عليه، الشيخ صاحب حاشية الصفتي في فقه المالكية، يقول انه دخل في الصلاة فنهق الحمار فبطل الصلاة، ويصلي سمع الحمار بينهق فاتن الصلاة. طب ايه دخل الحمار في الصلاة؟ قال لك لأنه هو بيصلي متيمم ولسه الوقت فيه متسع، فإذا كان بيت متيمم وبيصلي وفيه متسع وجت المية يبقى يعمل إيه؟ فالحمار كان جايب المية محمل المية، يعني الحمار كان محمل المية جايب القرب المية وجاي، فهو قال استعجل، قال لك داري يتأخر ما يبوش المية يتأخر أتيمم، فأتيمم دخل في الصلاة. يقول لك البشا نهج نهق الحمار، يبقى جاء يبقى المايه ايه وصلت، يبقى في هذه الحاله ايه يبقى يخرج من صلاه الشبيب. يقول الصلاه كده ايه ده عند المالكيه رحمه الله عليهم اجمعين. وقال يلغز بهذا، يلغز بهذا، يلغز يعني يقول لك لغز، نهق الحمار فبذل الصلاه، دخل في الصلاه فنهق الحمار، يبقى دخل بتيمم واستعجل. تعرف لو ما استعجلش ومثلا فاضل على الشمس ثلاث دقائق وتيمم ودخل في الصلاه، ولو دخل في الصلاة وجت الماء لا تفسدها. ليه؟ لأنه هو قال لك آخر الوقت، إذا كان مثلا هتغيب الشمس وأنت عندك الظهر والعصر ما لقيتش مية، تتيمم قبل غروب الشمس بما يكفي الظهر والعصر، كنت في سفر يبقى يكفي ثلاث ركعات، ركعتين الظهر تخش كمان في الثانية بإيه؟ بركعة قبل أن تغيب الشمس. لأن هو من مبررات وأسباب التيمم ضيق الوقت، عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استخدامه، عدم القدرة على استخدامه لمرض أو لضيق الوقت أو لشدة البرد أو لأن الماء مش بتاعك مش ملكك، في ماء مش بتاعتك تقدر تاخدهاش، واحد محتاج لها يتوضى بها هو أو يشرب بها ولا يأذن. يبقى في هذا عدم القدرة على استخدام الماء أو فقد الماء، فقدان الماء أو عدم القدرة على استخدامه. فقال لك إذن الغسل ينشط البدن وينشط النفس أيضا، يكون نشيطا. اللهم صل على سيدنا محمد. ودي أسرار سبحان الله العظيم بحمده، يعني ونعم نحمد الله عليها. أما وقت المعاشرة الزوجية فأشار إليه في قوله رحمه الله رحمة واسعة، لك أنفع أوقات الجماع ألا يكون بعد الأكل مباشرة، لكن بعد أن يعني يتحرك الطعام في الأمعاء بالهضم، يحصل هضم ويعتدل البدن، لأن البدن بعد الأكل يحصل فيه استرخاء، وبعدين الدم زي ما قلنا توجه للمعدة ويحصل فيه خمول في الجسم. فأنت لما يهضم الأكل يبتدي جسمه يستعيد نشاطه، يبتدي في هذه الحالة يجوز يصح أن يعاشر معاشرة صحية، مش يحل ويحرم، لا هو امرأة زوجته حلال لله، لكن لما يكون بعض هضم الطعام والجسم فايق وكويس يقدر ايه صحيا افيد. وفي نفس الوقت